وإن النفس يعتد بها إذا تجافت عن دار الغرور أي الدنيا، وأنابت إلى دار الخلود أي الآخرة، وهي إذا كانت منهومة لا تشبع حريصة على الدنيا كانت أعدى عدو المرء. إن النفس لأمارة بالسوء. قال: فأولى الشيء الذي يستعاذ منه هي أي النفس، وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله ولم يخشع قلبه ولم تشبع نفسه. كذلك قال أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، وقوله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع هو الذي لا يعمل به، حجة على متعلمه لأنه تعلم ولم يعمل بعلمه، فقال هو الذي لا يعمل به، كما قال صلى الله عليه وسلم: العلم لا يعمل به كالكنز الذي لا ينفق منه، أتعب صاحبه نفسه في جمعه ثم لم يصل إلى نفعه. وهذا الحديث في صحيح الجامع كما في الجامع الصغير للسيوطي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن علما لا ينتفع به ككنز لا ينفق منه في سبيل الله، وفي رواية: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه، وفي رواية: مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز فلا ينفق منه. قال الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير: إن علما لا ينتفع به أي لا يعمل ولا يعمل به صاحبه ولا يعلمه ككنز لا ينفق منه في سبيل الله. قال: وقد علم أن كنزا لا ينفق منه يعذب به صاحبه، وفيه تحذير من عدم العمل بالعلم. كذلك قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: علم لا ينفع ككنز لا ينفق منه، سمي العلم علما لكونه دلالة على الشيء وعلامة عليه، ومنه قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، أي دلالة على مجيء الساعة، فمن لم ينتفع بعلمه في المهمات ولم يستعن بنوره في ظلمات الجهل والملمات الشدائد والنوازل العظيمة صار علمه وبالا عليه، ويلام على تركه الإنفاق منه، ينفق من العلم كما ينفق من المال، ويلام على تركه الإنفاق منه على نفسه وغيره. وقد كان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك علما نافعا. وقد أودع العالم العلم الذي هو أخص صفاته فجعله كالخازن لأنفس خزائنه، ثم هو مأذون له في الإنفاق على كل محتاج، فمن منعه من مستحقه فقد اعتدى وسلك سبيل الردى. كذلك قال في الرواية الأخرى المناوي في فيض القدير: إن علما مما شأنه الانتفاع به لا ينتفع به، أي لا ينتفع به الناس أو لا ينتفع به صاحبه، ككنز لا ينفق في سبيل الله، في كون كل منهما يكون وبالا على صاحبه. المال الذي لا ينفق منه ويخرج منه ويخرج منه الزكاة، والعلم الذي لا يخرج صاحبه زكاته بتعليمه للناس، لأن غير النافع حجة على صاحبه ويتعلم هو ابتداء، فلو لم يتعلم بعلمه لكان علمه حجة عليه لا له. ولهذا استعاذ منه المصطفى صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. وروى الخطيب البغدادي في تاريخه، قال المنذري إسناده صحيح، وقال الحافظ العراقي وسنده جيد، من حديث جابر، ورواه أبو نعيم والديلمي عن أنس مرفوعا، وحسن إسناده السيوطي والمناوي كما في فيض القدير. وقال أي المناوي: إعلال ابن الجوزي له وهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم علمان، فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. والأثر مشهور بأنه من قول الحسن البصري رحمه الله. قال المناوي في فيض القدير: العلم علمان، فعلم ثابت في القلب وهو ما أورث الخشية وأبعد عن الكبائر الظاهرة والباطنة، فذلك هو العلم النافع لصاحبه. وعلم على اللسان ولا قرار له، لأنه شرارة من شرار الإيمان أو شرار الإيمان، فذلك حجة الله على ابن آدم. قال الطيبي: قوله علم في القلب دل على كونه مرغوبا فيه، فرتب عليه ما بعده، وفي عكسه قوله وعلم على اللسان، فإن صاحب العلم اللساني الذي لم يتأثر منه فإنه محجوج عليه، ويقال له: لم تقولون ما لا تفعلون؟ ويمكن حمل الحديث على علمي الظاهر والباطن. قال أبو طالب أي المكي: علم أو علم الباطن وعلم الظاهر أصلان، لا يستغني أحدهما عن صاحبه. بمنزلة الإسلام والإيمان مرتبط كل منهما بالآخر، كالجسم والقلب لا ينفك أحدهما عن صاحبه، علم الظاهر وعلم الباطن الذي في القلب. وقيل علم الباطن يخرج من القلب، وعلم الظاهر يخرج من اللسان فلا يجاوز الأذن، وهذا لا ينصرف إليه اسم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، إذ هم العلماء العاملون الأبرار المتقون الذين آل إليهم العلم الموروث بالصفة التي كان عليها عند المورث، لا من علمه حجة عليه وقد منعه سوء ما لديه من خبث نيته وسوء طويته واتباع شهوته، أن يلج نور العلم قلبه ويخالط لبه فأوردهم النار، وبئس الورد المورود. قال بعضهم: وهذه صفة علماء زماننا، نجدهم يجتهدون في تحسين الهيئة والثياب الفاخرة والمراكب السنية، فإذا نظر إلى باطن أحدهم وجد خوف الرزق على قلبه كالخيال، يكاد يموت من خوفه وخوف الخلق وخوف سقوط المنزلة من قلوبهم، والفرح بمدحهم والثناء عليهم وحب الرئاسة وطلب العلو والتبصبص للظلمة والأغنياء واحتقار الفقراء والأنفة من الفقر والاستكبار في موضع الحق والحقد على أخيه المسلم والعداوة والبغضاء وترك الحق مخالفة الذل والقول بالهوى والحمية والرغبة في الدنيا والحرص عليها والشح والبخل وطول الأمل والأشر والبطر والغل والغش والمباهاة والرياء والسمعة والاشتغال بعيوب الخلق والمداهنة والإعجاب بالنفس والتزيين للمخلوق والصلف أي الكبر والصلفة والتجبر وعزة النفس والقسوة والفظاظة والغلظة وسوء الخلق وضيق الصدر والفرح بالدنيا والحزن على فوتها وترك القنع أي القناعة والمراء والجفاء والطيش والعجلة والحدة وقلة الرحمة والاتكال على الطاعة وأمن سلب ما أعطي وفضول الكلام والشهوة الخفية وطلب العز والجاه واتخاذ الإخوان في العلانية على عداوة في السر والغضب إذا رد عليه قوله والتماس المغالبة لغير الله والانتصار للنفس والأنس بالخلق والوحشة من الحق والغيبة والحسد والنميمة والجور والعدوان. فهذه كلها مزابل قد انضمت إليها طوية صدورهم وظاهرهم صوم وصلاة وزهد وأنواع أعمال البر، فإذا انكشف الغطاء بين يدي الله عن هذه الأمور كان كمزبلة فيها أنواع الأقذار غشيت بالذبائح، أي ما بقي من الذبيحة فأنتنت. فهذا عالم مراء مداهن يتصنع عند شهواته، فلم يقدر أن يخلص عمله ونفسه، ونفسه مقيدة بنار الشهوة وقلبه مشحون بهوى نفسه، وهذه كلها عيوب. والعبد إذا كثرت عيوبه انحطت قيمته، وهذا محمول على غالب هؤلاء. طوبى للغرباء، وبين صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على جمر من نار. والحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال السعدي في تفسيره: فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية. هذا هو ثمرة العلم، أن يخشى الإنسان ربه، وكلما ازداد علما ازداد خشية من ربه، كيف لا. وهذا فاروق الأمة، عمر بن الخطاب لما طعنه هذا المجرم أبو لؤلؤة المجوسي، ووضع ابن عمر خد أبيه على فخذه، أمره أن يضعه على الأرض حتى يخرج من هذه الدنيا كفافا لا له ولا عليه. من هو؟ عمر يقول هذا. فكلما زاد المرء علما ينبغي أن يزيده هذا العلم خشية ورهبة من الله، والله المستعان. فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه. وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه أي العلم فإنه داع إلى خشية الله، وأهل خشيته هم أهل كرامته، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال: أي هل يستوي الذين يعلمون ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي وما له من ذلك من الأسرار والحكم؟ يستوي هؤلاء والذين لا يعلمون شيئا من ذلك؟ لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار، إنما يتذكر إذا ذكروا أولو الألباب، أي أهل العقول الزكية الذكية، فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم على الجهل، وطاعة الله على مخالفته، لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب، بخلاف من لا لب له ولا عقل له فإنه يتخذ إلهه هوى. وقال في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أي علمناه علم كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر النحرين، فانسلخ منه فأتبعه الشيطان، أي انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله، فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق. هذه ضوابط وعلامات يعلم بها أهل العلم ومحاسن الأعمال، ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فيترك هذا كتاب الله وراء ظهره ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب وخلعها كما يخلع اللباس. فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان، أي تسلط عليه حتى خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين، فعزه إلى المعاصي عزا، أي دفعه إلى المعاصي دفعا، فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين المرشدين. وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسه، فلهذا قال تعالى ولو شئنا لرفعناه به، بهذه الآيات رفعناه بهذه الآيات وهذا العلم بأن نوفقه للعمل به فيرتفع في الدنيا والآخرة فيتحصن من أعدائه. ولكنه فعل ما يقتضي الخذلان فأخلد إلى الأرض، أي إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية، واتبع هواه وترك طاعة مولاه. كذلك قال ابن جرير الطبري في تفسيره على قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، قال يقول تعالى ذكره مثل الذين أوتوا التوراة من اليهود والنصارى فحملوا العمل بها ثم لم يحملوها، يقول ثم لم يعملوا بما فيها بعد أن علموه وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمروا بالإيمان به في التوراة وأمروا باتباعه والتصديق بهم، فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، يقول كمثل الحمار يحمل على ظهره كتبا من كتب العلم لا ينتفع بها ولا يعقل ما بها وما فيها. فكذلك الذين أوتوا التوراة التي فيها بيان أمر محمد وما آمنوا به صلى الله عليه وسلم، فمثلهم إذا لم ينتفعوا بما فيها كمثل الحمار الذي يحمل أسفارا فيها علم فهو لا يعقلها ولا ينتفع بها. فروى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الأسفار الكتب، فجعل الله مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يتبع ما فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، في التوراة والقرآن وفي أي كتاب من سنن النبي وفي أي كتاب من كتب علماء أهل السنة، كمثل الحمار يحمل كتاب الله الثقيل، فجعل الله مثل هذا الذي يقرأ الكتاب ولا يتبع ما فيه كمثل الحمار يحمل كتاب الله الثقيل لا يدري ما فيه. ثم قال بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، يقول بئس هذا المثل، مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، يعني بأدلته وحججه، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم نرجع إلى رسالة فضل علم السلف على علم الخلف، حيث قال ابن رجب رحمه الله فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيه إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم، فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم. وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يجوز ولا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأقصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأوله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. فمن لم يأخذ العلم من كلامهم من كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. قال الأوزاعي العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وهذا الأثر رواه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسند صحيح. وكذا قال الإمام أحمد: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا. قال: وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عنا واشتغل، ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به وهي خشية الله، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا تعصي الله ولا تساعد على معصية الله بأي وجه من وجوه هذا الحرام. لو رجل يشرب سيجارة ودخل عليك في محلك وأنت تبيع الكبريت، فلا يجوز لك أن تعطيه هذا الكبريت لأنه سيساعده في تدخين هذه السيجارة التي يضر بها نفسه. وقال ربنا على نبيه: يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. السيجارة خبيثة، فأي شيء يستعان به على معصية الله فهو حرام، والكبريت ليس بحرام، يستخدمه الناس لطهي طعامهم ولهذه الأغراض الأخرى. أما عندما استخدم لأمر آخر فيه معصية الله فأصبح حراما لغيره، وهكذا. وعلى ذلك فقس. قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، العلم الذي لا يورث خشية الله وبال على صاحبه. كيف تعلم ربك وأنت تعصي ربك؟ وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. قال: وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا. وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين: أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. ثمرات العلوم أن تؤثر فيك. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون عند الله حتى يوم القيامة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم يصل إليه علم الأمر فهو معذور وجاهل، أما الذي تعلم فالعلم حجة عليه. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يخشون العلم، بمعنى يخشون ثمرته، فما كانوا يتخطون السورة في حفظها إلا بعد العلم بمعانيها والالتزام بما فيها من أوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله. قال: والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب لله فقد خشع القلب لله وانكسر وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيمه. خشية الله أعجبني قول رجل يشرب السجائر، قال لي: ولكني لا أبيعها لأني لا أتحمل المعاصي التي تكون في كل نفس يؤخذ منه. فانظر إلى هذا، له يعلم مع معصيته أخذ جزءا من العلم، يعلم أن المشارك في معصية الله كالذي أقامها. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل أمر يعصى به الله لا تكون أحد الناس الذين يساعدون في إقامة هذه المعصية. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب لله فقد خشع القلب لله وانكسر وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيمة. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا، فلا يسعى لجمع المال من الحرام قبل الحلال. فكل قرش جمعته ستسأل عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن هنا كان السلف يخشون الحرام ويتباعدون عنه بعد المشرق من المغرب. قال: قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا. وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي لا ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة، أو قال: الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان كريما على الله، كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوع. ما الذي يريده الإنسان من الدنيا غير ملبس نظيف ومطعم طيب ومسكن حلال وامرأة يفضي إليها وبيت يؤويه يستمر إلى الله؟ إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فكل ما زاد على هذا من فضول الدنيا وبقدر استمتاعك به بقدر تنقيص حقك من نعيم الآخرة ولو كنت عند الله كريما. فما ظنك بهؤلاء الذين يسعون سعيا حثيثا وراء الحرام لا يزجرهم ولا يردهم أمر من الله في قرآن أو حديث من رسول الله في سنة؟ هؤلاء طمس على قلوبهم، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكذلك العالم الذي يتاجر بعلمه، وكذلك من علم ولم يتأدب بآداب العلم ولم يكن خلقه على هدي رسول الله الذي كان خلقه القرآن. قال: وأوجب ذلك أن يكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة، فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه، كما قال في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا شرط الاستعاذة وشرط طلب الدعاء والاستجابة له. وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلب، بحيث يجده قريبا منه يستأنس به في خلوته ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته. ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته، كما قيل لوهيب ابن الورد: يجد حلاوة الإيمان والطاعة من عصى الله؟ قال لا. ولا من هم، أي ولا من هم بمعصية الله ثم لم يفعلها، تسلب منه لتجرعه بالهم على معصية الله. ومتى وجد العبد هذا؟ فقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه. والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. قلت: أفلا تستحق هذه المعرفة الخاصة بما تثمر للعبد من كفاية الله وحسبه ووكالته وحفظه ورعايته وتوفيقه وتسديده وهدايته ورشده في شأنه كله؟ فهذه الأمور العظيمة الجليلة هي من سلع الله الغالية التي تستحق أن تبذل من أجلها المهج وتدفع للحصول عليها، ويدفع للحصول عليها الغالي والنفيس. ولن توفق إلى ذلك كله إلا بالعلم النافع الذي مداره على الاستمساك بما علمت، وأن تتبع هذا العلم العمل الصالح، وأن تخشى الله في السر والعلانية. ثم يحيط كل ذلك بأصل العلم وهو خشية الله في السر والعلانية، إذ مدار صلاح الدنيا والآخرة قائم على خشية الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو الفرج بن رجب الحنبلي في رسالته: فضل علم السلف على علم الخلف. وكان السلف يقولون إن العلماء ثلاثة، أي ثلاثة أنواع: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله، وأكملهم الأول وهو عالم بالله عالم بأمر الله، وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه الله إليه وأجاب دعاءه. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف رحمه الله: معه أصل العلم خشية الله. فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا عليه وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تخشع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأمر الله. فما ظنكم برب العالمين؟ يكون المرء منا مرابطا على معصية الله ثم يتبجح وينتظر أن يستجيب الله دعاء؟ فإن استجيب دعاءك على حالك هذه فهو استدراج من الله لك، فانتبه. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه، هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به، وهو أي العلم الذي يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقا من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. وذكر علم الكلام والفلسفة والمنطق وكل هذه الأمور التي لا تزيد الإنسان إلا بعدا من الله. قال: وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهات العلماء وممارات السفهاء، يستدرج فيتعلم لينافس غيره لا ليعلم وليعلم، حتى يكون علمه زادا يتزود به يوم القيامة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. والمنافسة فيها وطلب مباهات العلماء وممارات السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من طلب العلم لذلك فالنار النار. قلت: يشير إلى ما رواه البيهقي في الشعب والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وكذلك صححه الشيخ الألباني عن جابر رضي الله عنه وكعب بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يقبل إفادة الناس إليه فإلى النار. وفي رواية عند الحاكم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحدثوا به في المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. قال ابن رجب: وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، يظهر منهم هذا، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وإحسان ظنهم بهم وكثرة اتباعهم والتعظم بذلك على الناس. وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما يدعيه أهل الكتاب وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم، فرق ضالة في هذه الأمة، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم. السلف كانوا يحتقرون أنفسهم لله، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق سبحان ربي العظيم. وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك. قال: وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون ومن بعدهم من العلماء، وما يظهر منهم من قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، هذا الذي يعصي الله. هل عقدت عقدا بينك وبين الله أن يمهلك ربك إذا أتتك منيتك وأتاك ملك الموت أن يمهلك حتى تطيع الله فتموت على طاعة؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن البصري: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه. وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله

رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. وفي رواية مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من تسعر به النار ثلاثة: عالم وشهيد ومتصدق. إنما فعلوا هذه الأمور ليقال هو شهيد، يضحي بنفسه ليقال، وكذلك العالم الذي يعلم ليقال، وكذلك الذي يدفع المال ويريد الصدقة السيئة ليقال عليه إنه متصدق. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر به النار ثلاثة: أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عالم ويقال له قد قيل ذلك، ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فنسأل الله تعالى علما نافعا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. انتهى كلام الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. قلت: فهذه كلمات يسيرات مختصرات في صفة العلم النافع وأهله وثمرته على المسلمين. ينبغي لزاما على كل من تكلم في دين الله ودعا إلى الله على بصير من المشايخ والدعاة وطلبة العلم أن ينظر إلى حظه من هذه الأمور الجليلة، لا سيما في هذا الزمان حيث اختلط الحابل بالنابل، والرويبضة السفيه التافه الحقير بالعالم السني النحرير، وتكلم في دين الله من شيخ نفسه بالمكر والحيل والخداع والفيسبوك، وتكلم في دين الله المجاهيل والنكرات ومن لا ذكر له عند الناس، فذهبوا أول ما فتحت أفواههم بألسنة حداد، بمنهج حدادي خبيث ممقوت يملأه البغض والحقد والحسد المميت على أهل السنة. ما أرادوا من وراء حقدهم وحسدهم إلا إسقاط أهل السنة، وأنى لهم ذلك. وما مثلهم إلا كمثل فقاقيع هوائية تطفو فوق بالوعة المجاري، نتن على نتن ومزبلة أخلاقية، وقذر بعضه على بعض، ويكاد أحدهم أن يقتله الغل تقتيله، ويفجره الحسد تفجيره. فذهب ليخرج سمومه التي أول ما آذته هو، وراح يقرن اسمه بمشاهير أهل السنة عند الناس لينال على زعمه شهرتهم التي ما سعوا إليها ابتداء وما أرادوها، ولكنه قدر الله سبحانه وتعالى وقضاؤه. ولا يدري الخبيث السفيه بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، قد جعل لأهل السنة لسان صدق عند المسلمين، وجعل له ولحزبه وأمثاله الذكر المذموم العكر النتن، فيموت أحدهم غيظا وكمدا ويدفن ذكره، ثم يصعد حدادي خبيث آخر فيدفن ذكره ويموت كمدا وغيظا، وهكذا دواليك. ولا يضر أهل السنة من كيدهم شيء، وليس هناك إلا كشفهم وتعريتهم وإظهار مكنون قلوبهم على رؤوس الأشهاد باستدراج رب العباد وهم لا يشعرون. فاسألوا الله علما نافعا يكون حجة لكم لا عليكم، يهديكم به ويهدي بكم به، ويصلحكم الله ويصلح بكم. وتعوذوا بالله من علم لا ينفع يضلكم ويضل بكم ويفسدكم ويفسد بكم، واحتقروا أنفسكم فإن النفس أمارة بالسوء والفحشاء، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.